الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وحديثنا ما زال متصلا عن حق الزوجة على زوجها، حق المرأة على زوجها. وقلنا من هذه الحقوق النفقة، النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها، وتوقفنا عند تقدير النفقة وأساس هذا التقدير. يقول: تقدير النفقة وأساسه. قال: إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائما بالنفقة عليها ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض نفقة، حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه. يعني هذه الظروف الطبيعية التي عليها غالب الناس، أن المرأة مقيمة مع زوجها وأن زوجها فإذا من جهة المسكن وفر لها زوجها مسكنا وهي مقيمة معه في هذا المسكن، ويتولى إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرها. فهنا ليس للمرأة أن تطالب بفرض نفقة أو تحديد مصروف شهري ثابت أو مقدار معين، طالما تجد كفايتها وهي مقيمة معه في مسكنها. قال: فإذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن. إذن يعني شرط السماح لها برفع دعوى عند القاضي تطالب بفرض نفقة أن يكون الزوج بخيلا لا يعطيها كفايتها. صحيح هي مقيمة معه في المسكن، لكن لا يعطيها كفايتها من طعام وكسوة. أو الحالة الثانية أن يكون الزوج قد تركها بلا نفقة، أن يكون الزوج غير مقيم معها وتركها بغير نفقة، فحينئذ لها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن، وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة ويلزم لها متى ثبتت أو ثبت لديه صحة دعواها، كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف. فإذا في هذه الحالة لها أن ترفع شكوى عند القاضي أو تدعي عليه عند القاضي، والقاضي يقضي لها بالنفقة وتلزمه هذه النفقة متى ثبت عند القاضي صحة الدعوة. كذلك لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف. ممكن أنها تحل المشكلة في حالة كونه بخيلا لا يعطيها كفايتها، أو كونه تركها بلا نفقة، فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها بالمعروف، وإن لم يعلم الزوج، وإن لم يعلم الزوج، إذ أنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه. يعني هي صاحبة حق وهو منعها حقها، وصاحب الحق له أن يأخذ حقه بيده إذا قدر على ذلك. قال: وأصل ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا، اللي هي بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين. وهنا هذه من المواطن التي تباح فيها الغيبة، يعني هنا هي ذكرته بهذا العيب وكذا، لكن هذا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يقل إنها غيبة، لأنه موطن استفتاء، والمستفتي إذا له أن يذكر يعني من عيوب الآخرين ما يتعلق بفتواه، ما يحتاج إليه من أجل تبيين فتواه، ولا يعتبر هذا من الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رغم أنها أخبرت أنها تأخذ منه وهو لا يعلم، تأخذ من ماله بغير علم. قال: وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر، يعني قيد الأمر بقيدين، وهو الكفاية والمعروف. فما المقصود بالكفاية وما المقصود بالمعروف؟ قال: مع التقييد بالمعروف، أي المتعارف أو أي المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فإذا يقول هنا المعروف هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. يعني مثلا المسكن ممكن في بعض الأزمنة أو في بعض البوادي أو كذا، المسكن مثلا ويوفر لها خيمة، يوفر لها كذا حسب ظروف المكان الذي هم فيه أو الزمان الذي هم فيه، وهذا المسكن المتعارف عليه من أهل تلك الجهة، أو يوفر لها بيتا مثلا من الطين أو بيتا، هذا المتعارف عليه مثلا في تلك الجهة وهو حال غالب أهلها وكذا، فيكون هذا يعني مسكنا بالمعروف مثلا في وقتنا الحاضر أو كذا في معظم البلاد ومعظم الأحوال. ليس هذا مثلا مسكنا بالمعروف لو في مثل هذه البلد مثلا لو وفر لزوجته خيمة ولا بيت من الطين ولا كذا ويقول لها مثلا هذا مسكن وكذا يكفيك أو كذا، فيكون هنا ليس هذا هو المعروف. قال: وقد رأى صاحب الروضة الندية، اللي هو الشيخ صديق حسن خان رحمه الله من علماء الهند، يقول إن رأى أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة، فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعة في الأعياد. يقول إن الكفاية يعني ليس المقصود بها يعني مجرد طعام يعني يسد رمقها يقيها الموت جوعا أو كذا، وإنما الكفاية بالمعروف. فقال إن هذا يدخل فيه مثلا إذا كان يعني يشتري لها فاكهة بالمعروف مثلا بين الفترة والأخرى، يوسع عليها في الأعياد حيث إنه جرت العادة بالتوسعة على الأهل في الأعياد. قال: وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. يقول حتى لو كان هذا الطعام أو الملبس أو كذا يعني ليس ضروريا ضرورة اللي هي يعني يخشى على الإنسان الهلاك بتركها، ولكن إذا كانت هذه الأشياء قد صارت مألوفة في عرفهم وعادتهم بحيث يحصل ضرر بمفارقتها أو تضجر أو تكدر. قال: يقال: ويدخل فيه الأدوية ونحوها. وإليه يشير قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن هذا نص في كل نوع من أنواع النفقات. إن الواجب أو أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه، والرزق يشمل ما ذكرناه. ثم ذكر رأي بعض الفقهاء في عدم وجوب ثمن الأدوية وأجرة الطبيب. يعني هنا ينقل عن الشيخ صديق حسن خان أنه يناقش قول كثير من الفقهاء، قالوا إن الزوج لا يجب عليه شراء الأدوية لزوجته ولا يجب عليه أجرة الطبيب لزوجته. فحجة الفريق من الفقهاء الذين قالوا هذا، قالوا: لأنه يراد حفظ البدن، يعني يراد بالتداوي وأجرة الطبيب وتناول الدواء حفظ البدن. قال: كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح من هدم من الدار. طبعا هذا يعني في حقيقة قياس أو تمثيل يعني مع الفارق، يعني يقولون إن المستأجر إذا خرب شيء في الدار ليس ملزما بإصلاحه، وإنما هذا يعني يجب على المالك. فيقولون إن الزوج كذلك لا يجب عليه إصلاح يعني ما خرب من بدن زوجتها، أنه يعالجها ويشتري لها الدواء وكذا، لكن طبعا القياس هنا مع الفارق يعني، لأن هذه نفقة واجبة يعني بالمعروف كما قال تعالى. فهنا يقول إن قوله تعالى يعني بالمعروف يشمل إيه؟ كل يعني ما جرى العرف يعني بأن المرأة بحاجة إليه ويحصل لها الضرر بتركه من النفقات. قال: ورجح دخول العلاج في النفقة وأنه واجب. ويقول إن الشيخ صديق حسن خالد صاحب كتاب الروضة الندية رجح دخول العلاج في النفقة وأنه واجب، فقال: وقال في الغيث الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة. ونقل هنا عن بعض الفقهاء أيضا أنهم قالوا إيه، إن يمكن أن ينظر إلى الدواء على أنه لحفظ الروح وليس لحفظ البدن، وموضوع التشبيه بإصلاح البيت للمستأجر وكذا. قال: لا، أنا ممكن نشبهه بالطعام والشراب، الطعام والشراب هو الغرض منه حفظ الحياة، وأن الإنسان يموت إذا لم يأكل ويشرب وكذا، والدواء هو مثله، مثل الطعام والشراب، فهو أشبه بالطعام والشراب لأنه لحفظ الروح فأشبه النفق. قال: وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما يكفيك وولدك. فيقول هذا هو الحق، أن الدواء والعلاج من الواجبات على الزوج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك، وهذا مما من الكفاية. وتحت قوله تعالى: رزقهن، وعلى المولود له رزقهن. قال: فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما، والثانية عامة أو الثانية عامة لأنها مصدر مضاف وهي من صيغ العموم. يقول هنا يعني في أصول الفقه العموم له ألفاظ، فمن ضمنها ما، فلما قال ما يكفيك فيقول ما هذه عامة فتشمل الطعام والشراب والمسكن والملبس، والعلاج هو من ضمن ما يدخل تحت عموم ما. وكذلك إيه رزقهن، رزق هذا مصدر، وهن ده الضمير هذا إيه مضاف إليه، والمصدر المضاف هذا أيضا من صيغ العموم الدالة على كل ما يدخل تحت كلمة الرزق يكون مشمولا هنا، ومنه العلاج. قال: واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق. قال: وبمجموع ما ذكرنا يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة هو ما يكفيه بالمعروف، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة وأنه يأخذ بذلك بنفسه. يعني يقول هنا يناقش مسألة، هل الأصل أن الزوجة تأخذ بنفسها ما ترى أنه يكفيها أو كذا بحيث يفوض إليها أمر تقدير الكفاية؟ فقال هنا يقول أنه ليس المراد أنه يفوض إلى المرأة أن هي تقدر كفايتها، لأنها قد تظلم الرجل في هذه الحالة وتقدر مثلا كفايتها بما يزيد عن حقها. قال: حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال. يعني ليس المراد تفويض أمر تحديد النفقة إلى الزوجة، وبهذا يعني يتبين أن اعتراض مثلا بعض المعترضين يقولون أن المرأة قد تسرف في بعض الأحوال وكذا، فيقول أن هذا الكلام مردود، لأننا لم نفوض إليها أنها تأخذ يعني بطريقة فيها إسراف أو كذا. قال: بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تبيين مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين أو تجريب المجربين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف أي لا بغير المعروف وهو السرف والتقدير. يعني قل في هذه الحالة مثلا إذا كان الزوج بخيلا أو لم ترك البيت مثلا ولم ينفق عليه ولم يترك لها نفق، فيتأخذ بالمعروف، فيقول كيف تأخذ بالمعروف؟ فقال ان هنا ينبغي ان هي تسأل يعني المخبرين ممن يعني ما هو المقدار الكافي، اما بسؤال اهل الخبرة او كذلك ايضا بالتجربة، مثلا يعني قدر الكفاية من الطعام والشراب والمسكن وكذا، انها بالتجربة وجدت انه يساوي هذا المقدار مثلا من المال او هذا، فتأخذ بهذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أذن لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان قال بالمعروف، وكلمة بالمعروف تنافي السرف وتنافي التقتير أيضا، يعني توسط لا إسراف ولا تقتير. قال نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة، لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد لا إذا كان من أهل السرف والتبذير، فإنه لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة، لأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا الذي له النفقة، والحديث هنا عن الزوجة مثلا ونفقتها ونفقت أولادها، يقول إذا كانت من أهل الرشد، إذا كانت امرأة يعني عاقلة وحكيمة وتنفق المال يعني بالمعروف، فهنا يمكن إيه أن نفوض إليها تقدير المقدار، لأنها من أهل الرشد ليست مسرفة ولا مبذرة يعني. لكن إذا عرف مثلا عن هذه المرأة إسراف أو تبذير أو كده، إذن لا يجوز أن نفوض الأمر إليها أنها تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأنها في هذه الحالة ستدخل في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ثم قال ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا ومن له النفقة ليس بذي رشد أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له أو إلى رجل عدل. انتهى كلامه. يعني يقول هنا طيب هب أن المرأة كانت يعني مسرفة وليست رشيدة أو كذا، فإذا الأمر هنا ينتقل إلى وليها، يعني فنكلف وليها أباها أو أخاها أو كذا الذي يعني يمكن أنه يتولى أمرها في النكاح، فإذا كان عاقلا أن هو يقدر لها المقدار أو يتولى هو الأخذ من مال الزوج بحيث يكون الأخذ بالمعروف. انتهى كلامه. قال ومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائر ما تتنظف به، يعني أيضا هذه الأمور مما تدخل في النفقة، يعني هي ليست طعاما ولا شرابا ولكنها مما تدخل في قوله ما يكفيك وكذا، لأن نعم أدوات التنظيف والتي تحتاج إليها وكذا. قال وقالت الشافعية، وقالت الشافعية أما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكة، والسهوكة هي الرائحة الكريهة يعني، لزمه لأنه يراد للتنظيف، وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأنه حق له فلا يجبر عليه. هنا يتكلم عن مسألة الطيب، هل يجب على الزوج يعني يشتري الطيب لزوجته، وهل لها إذا كانت تأخذ من ماله بغير إذنه، هل لها أنها تأخذ بغير إذنه ما تشتري به عطورا وطيبا وكذا؟ فهنا ينقل عن الشافعية أنهم قالوا يعني القدر الذي هو يعني لإزالة رائحة كريهة أو كذا، يعني الحد الضروري هذا يعني يجب عليه أن يحضره لها ولها أن تأخذه بغير إذنه، لكن ما زاد على هذا اللي هو يعني لغرض التلذذ يعني مثلا بطيب الرائحة وكذا، ليس لها أنها تشتري ذلك بغير إذنه، حتى لو قالت إنها تتجمل به لزوجها مثلا أو تتزين به لزوجها، قال لأنه حق له، كنا تتزين له بهذا، هذا حق له فلا يجبر عليه، يعني ليس واجبا عليه، يعني هذا حق له، إذا هو طلبه يحضره لها، إذا لم يطلبه فليس ملزما به أو مجبرا. طيب قال رأي الأحناف في تقدير النفقة، هنا يذكر مذاهب الفقهاء، هو طول شوية يعني في هذا، لكن يستضاء يعني بآراء الفقهاء نشوف كيف يعني كانوا يحددون النفقة، حتى إذا حصل خلاف بين الزوجين واحتكموا إليك مثلا في تقدير النفقة وكذا، كيف يعني تقدر لهم النفقة استضاءة بآراء الفقهاء. قال رأى الأحناف في تقدير رأى الأحناف أن النفقة غير مقدرة بالشرع. الأحناف يقولون النفقة غير مقدرة بالشرع، الشريعة ما قالت مثلا أن الرجل يجب أن ينفق على زوجته مثلا نسبة مئوية معينة من دخله، ولا مثلا مبلغا معينا من المال لا ينقص أو لا يزيد، فقالوا انها غير مقدرة في الشريعة، وانه يجب على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعام والادام واللحم والخضر. الادام اللي هو ما يعني ما يغمس فيه الخبز يعني ويؤكل به الخبز وكذا، فمن الطعام والادام واللحم والخضر والفاكهة والزيت والسمن. فهنا ايه اجتهد الفقهاء في تقدير يعني الامور التي هي تعتبر يعني من الامور التي يجب على الزوج توفيرها لزوجته. قال وسائر ما لا بد منه للحياة حسب المتعارف، وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، كما يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء، ويجب على الرجل كسوة مرتين يعني في السنة على الأقل، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما تكن حالة الزوجة، إن مقدار النفقة يزيد ويقل حسب حالة الزوج المادية بغض النظر عن حالة الزوجة. يعني الزوج الغني يجب عليه نفقة يعني تناسب نفقة الأغنياء من أمثاله، حتى لو كانت زوجته فقيرة مثلا وليس من عادتها لبس مثلا هذه الثياب الفاخرة أو أكل هذا الطعام الفاخر، مثلا من أسرة فقيرة، لكن طالما هو الزوج غني ويأكل من هذا الطعام فيجب عليه أن تكون نفقته مناسبة لغنى وكذا. فإذا ينظر هنا إلى حال الزوج، إن كان غنيا يبقى نفقة تناسب غنى، إن كان فقيرا يبقى نفقة تناسب فقرا، بغض النظر عن حال المرأة. إنه عندنا مثلا حسب التقسيم العقلي يعني يكون عندنا أربعة أقسام، ممكن زوج غني وزوجته غنية، وممكن زوج غني وزوجته فقيرة، وزوج فقير وزوجته غنية، وزوج فقير وزوجته فقيرة، هذه أربعة أقسام. فنفقة الزوج الغني التي يفرضها القاضي على الزوج الغني نفس المقدار سيفرضه عليه سواء كانت زوجته فقيرة ولا غنية، لا يلتفت إليها. وكذلك نفقة الفقير سيحدد عليه نفقة بغض النظر عن حال زوجته من غنى أو فقر. فالعبرة بحال الزوج، هذا الكلام عند الحنفية يعني. مهما تكن حالة الزوجة، لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني أسكنوهن حسب قدرتكم وحسب حالتكم. فهنا قالوا إن الضمائر هنا بتعود على أو على الزوج يعني، والخطاب هنا للزوج أن ينفق حسب غناه أو فقره، فالعبرة بحال الزوج وليس الزوج. طيب هذا كلام الأحناف. قال مذهب الشافعية في تقدير النفقة، قال والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا إنما هي مقدرة بالشرع. الشافعية قالوا النفقة لا ينظر فيها إلى قدر كفاية المرأة، وإنما هي مقدرة بالشرع، وإن اتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسرا وعسرا، إن النفقة تزيد وتقل حسب حالة الزوج، وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه في كل يوم مدين. الشافعية قالوا النفقة مقدرة شرعا، ليست مفوضة إلى اختلاف الأحوال واختلاف كذا. قال لك الغني يجب عليه مدين في اليوم من الطعام، المد اللي هو ملء الكفين يعني، مدين مثلا من القمح ولا التمر ولا باليوم. وأن على المعسر الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب، يعني القادر إما قادر بالمال إن هو عنده أموال، أو إنه قادر بالكسب أنه قوي مكتسب يعني به قوة يستطيع أن يذهب مثلا إلى السوق يحمل بضائع، يعمل بالأجرة أجيرا في محل في كذا، يستطيع يعني به قوة بدنية يستطيع أن هو يكتسب ماله. فإذا كان يعني إما أنه غني عنده أموال يعني محفوظة عنده، أو أنه يعني به قوة واكتساب، قد لا يكون عنده مال لكن به قدرة على الاكتساب، فهنا القاضي يلزمه بنفقة مدين لزوجته كل يوم على رأي الشافعي، فهو يذهب عليه أنه يذهب ويعمل ويحصل هذا المقدار وينفق على زوجته. والمعسر الذي لا يقدر على النفقة، عرف المعسر لا يقدر على النفقة بمال، يعني لا عنده مال مثلا مدخر ولا كسب ولا به قوة بدنية أنه يذهب يعني ويعمل وكذا، فيجب عليه مد في اليوم. قال وأن على المعسر مدا في كل يوم، مد واحد بس اللي هو ملء الكفين، يعني غرفة واحدة ملء الكفين. وأن على المتوسط مدا ونصفا، اللي حالته متوسطة يعني لا هو معسر ولا غني، يكون عليه مد ونصف في اليوم. احنا طبعا مثلا لم ممكن يعني حتى توضيح مثلا المقدار، لو أخذنا برأي الشافعية مثلا في وقتنا الحاضر مثلا احنا هنا بنقدر مثلا زكاة الفطر بنقدرها مثلا ب10 دولار، اللي هي الصاع اللي هو 4 امداد، الصاع 4 امداد، يعني حسب اسعار يعني البلد هنا مثلا في امريكا ولا كده، ممكن الصاع بيساوي حوالي 10 دولار، اللي هي 4 امداد، فمعناها المد الواحد حوالي كان دولارين ونصف مثلا، من الصاع 4 امداد، فالمد يطلع حوالي دولارين ونصف، والمدين يعني 5 دولار. فلو اخذنا برأي الشافعية يبقى اذا النفقة الواجبة على الغني ان هو حوالي 5 دولار باليوم، والفقير دولارين ونصف باليوم، والمتوسط بينهما يعني بين الدولارين ونصف وخمسة، مش عارف تطلع كم، 7.5 على 2 يعمل 3 دولار و3 ارباع تقريبا، 3 دولار و75 سنت، هذه اللي على المتوسط يعني، هذه لو اخذنا برأي الشافعي. ده في الطعام، فعندهم نفقة مقدرة بتقدير الشرع، يعني مثلا هذا المقدار سيجب على الغني، والله الغني هنا سواء عنده 1,000,000 دولار ولا عنده 100,000 دولار ولا عنده كله، طالما هو قادر على هذا المقدار من النفقة فيجب عليه، مش انها تزيد وتقل حسب الحال وكذا. قال واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا ففرق بين الموسر والمعسر، يعني في فرق بين الموسر والمعسر، لكن الموسرون ليس فيهم بقى درجات حسب درجات الإيسار أو كذا، لا هو يعني هما بس 3 شرائح، يعني موسر ومعسر ومتوسط. قال وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد. قال إن الله تعالى لم يحدد المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة. حجة الشافعية قالوا إن الله تعالى هنا لم يقدر المقدار ولا قدره النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا في أنهم ينظرون إلى النفقات التي قدرها الشرع بحيث يقيسون هذه عليها ويلحقونها بها، فوجدوا أن الشريعة قدرت النفقات المطلوبة في حالة الكفارة لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة. الكفارات في عندنا كفارة اليمين، كفارة فدية الإفطار في رمضان، صدقة الفطر كذا إلى آخره. قال وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى. قالوا أكثر ما يجب في الكفارات للمسكين مدان في فدية الأذى، اللي هي في حالة المحرم إذا تأذى من شعره مثلا أو احتاج إلى أن يحلقه أو يحلق شيئا منه أو كذا، فعليه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق يطعم 6 مساكين، أو نسك إن هو يذبح شاة أو يذبح شاة. فلما يطعم 6 مساكين، المسكين الواحد هنا إيه له مدان من الطعام مثلا. قال: وأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان. وفي كفارة اللي جامع امرأته في نهار رمضان، فقالوا عليه إذا يعني هو طبعا كفارته أنه يصوم شهر يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد أو إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد واحد من الطعام. فإذا قالوا أن الكفارات هنا في الشريعة في كفارات يعني أقصى شيء تصل إليه أن المسكين مدان من الطعام، وأقل شيء مد واحد من الطعام في الكفارات. قالوا فإذا إيه؟ قالوا إذا معناها أن الفقير سيكون عليه مد من الطعام، لأن هذا يكفي لإطعام مسكين، والغني عليه مدان من الطعام. فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف، لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ولا بالمعسر وهو فوقه. إذا كان متوسط فقال يبقى مد ونصف. قال: فجعل عليه مد ونصف. قالوا: ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية. يعني حجة الشفايف تقدير، هذا قال لو فتحنا قلنا كل مرأة لها قدر الكفاية، قدر الكفاية هذا كل واحد هيقع التنازع بين مهما أعطاها ممكن تقول إن هذا لا يكفيها وهذا كذا. فقال لابد إذن أن نحدد مقدارا ثابتا حيث يلزم به الرجل. قال: فتعيين ذلك التقدير اللائق بالمعروف، وهذا خلاف ما لا بد منه في الطعام من الإدام واللحم والفاكهة. يبقى إذن برضو إلى جانب هذا رجعوا تاني قالوا إيه بالإضافة إلى المدين ده الحبوب، ده يعني ده قدر الخبز مثلا، لو هيعطيها مدين من القمح ولا مد من القمح حاجة يجيب رغيف خبز. طيب الخبز هذا بماذا يؤكل؟ قد يحتاج الخبز يعني إلى إدام، ويحتاج إلى مثلا قدر من اللحم والفاكهة، فيضيف على ذلك على المدين يضيف عليها يعني شيئا من الإدام واللحم والفاكهة. وقالوا يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعصار. وكذلك المرأة لها كسوة، لأن النفقة تشمل الطعام وهذا تقديره، وتشمل كذلك الكسوة والمسكن، يعني 3 أشياء أساسية اللي هي الطعام والكسوة والمسكن. فهذا بالنسبة للطعام. طيب هناك أيضا نفقة واجبة عليه من جهة الملبس الكسوة. قال: مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعصار، فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب. زوجة الموسر لها ثياب يعني من التي يلبسها عادة الموسرون ونساء الرجال الموسرين من رفيع الثياب. والامرأة المعسر الغليظ من القطن والكتان ونحوهما، والامرأة المتوسط ما بينهما. ويجب لها مسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه. كذلك لها مسكن، والمساكن أيضا مقسمها 3 شرائح، يعني حسب حاله، إذا كان مسرا أو معسرا أو متوسطا فيكون المنزل مما يسكنه يعني أهل تلك الفئة. قال: مع تأثيث المسكن تأثيثا يتناسب مع حالته. وقالوا: إذا كان الزوج معسرا ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام بالمعروف، ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية، وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف، ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف. وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف لأن دفع الضرر عن الزوجة واجب، وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية، وهو تفسير المعروف. هذه الكفاية، الكفاية لا الكفاية يعني الكفاية متوسط، مقدار متوسط من الكفاية، يعني قبل أن الكفاية ممكن لها تقديرات متنوعة يعني متوسطة ومتنوعة. طيب ده يعني ايه رأي الشافعية. قال العمل في المحاكم الآن، يتكلم طبعا عن المحاكم المصرية يعني في قانون الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية وكذا. قال وما ذهب إليه الشافعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزوج المالية حين فرض النفقة هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم تطبيقا للمادة يعني 16 من قانون رقم 25 لسنة 29 ميلادية، ونصها تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة، وهذا هو العدل لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين. إذن زوجة الغني سواء كانت هي فقيرة ولا غنية يفرض لها نفس المقدار من النفقة، وزوجة الفقير سواء كانت غنية أو فقيرة يفرض لها نفس المقدار. قال تقدير النفقة عينا أو نقدا، يعني هل النفقة يلزم أنها يعطيها يعني طعام وثياب وكذا، ولا ممكن أنها تقوم ونفرض عليها أن يعطيها قيمتها نقدا. قال يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز والإدام والكسوة أصنافا معينة، يقول ممكن القاضي يفرض لها إيه مدين من الخبز مثلا من صنف معين من الخبز أو القمح، والإدام مثلا ممكن يحدد له مثلا نوعية الإدام ونوعية الكسوة. كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه، يعني ممكن القاضي يلزمه بكميات معينة من الخبز ومن الإدام ومن ومثلا نوع معين من الملابس بمقدار معين من كذا مترا من القماش من النوع الفلاني أو ثوب مثلا صفته كذا، ممكن يحدد عليه أشياء عينية وممكن أن هو يقوم هذه الأمور ويفرض عليه نقدا بحيث أنه يعطيها نقودا لتشتري به ما تحتاج إليه. ويصح أن تفرض النفقة سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية حسب ما هو ميسور للزوج. وأيضا إيه القاضي ممكن يحدد مواقيت يعني دفع النفقة، ممكن يلزمه بها مرة في السنة يعطيها نفقة السنة كاملة، أو مرة بالشهر أو مرة بالأسبوع أو مرة كل يوم، ويراعي في هذا الأيسر على الزوج حسب الأيسر على الزوج والأسهل عليه. يعني قد يكون الزوج مثلا بعيدا أو مسافرا أو ما يستطيع يرسل الأموال بصفة دائمة، إلا مثلا أسهل عليه مرة في السنة يبعثها يكون هذا أسهل عليه، وآخرون مثلا ما بيتوفر عنده المال إلا مثلا مع الراتب الشهري مع كذا يكون أسهل عليه بالشهر، وآخرون فكل على حسب إيه يعني ما هو أيسر عليه يقرره القاضي. قال والذي يسري عليه العمل الآن في المحاكم هو فرض بدل طعام الزوجة شهريا وبدل كسوتها عن 6 شهور. قال المعمول به في المحاكم أن القاضي بيفرض عليه نفقة شهرية للطعام ونفقة تكون مرتين في السنة كل 6 أشهر مرة للكسوة، باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف وأخرى للشتاء. وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل، أنواعها الثلاثة اللي هي الإيه السكنة والطعام والكسوة، السكنة والطعام والكسوة. فقال أن بعض القضاة ممكن يقدر مبلغا شهريا بحيث يحسب مثلا أن هي قيمة الكسوة هي تستحقها مرتين بالسنة فيجمعها ويقسمها على الشهور، بحيث يعني حصة الكسوة مثلا يعني لو هو مثلا هيجب عليه مثلا في السنة مثلا $600 مثلا كسوة يقسمها على 12 شهرا يطلع $50 بالشهر مثلا كسوة، فيقدر له $50 بالشهر زائد مثلا مقدار الطعام هيشوف كم هيقدر له من الطعام زائد أجرة المسكن، بحيث يكون نفقة مرة واحدة شهرية تشمل إيه الأمور الثلاثة بدون تفصيل، مراعيا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها وكسوتها وسكناه حسب حالة الزوج عسرا ويسرا. طيب قال تغير الأسعار أو تغير حال الزوج المالية. فبهب أن حصل تنازع بين الزوجين في النفقة، الزوجة راح تشتكت زوجها أنه بخيل أو أنه يعني تارك للبيت ولا ينفق عليها، والقاضي راح ألزمه بمقدار من النفقة، وبعد ما حدد القاضي وفرض عليه مقدار النفقة تغيرت الأسعار. كان هذا المقدار كان يكفيها للطعام والشراب وقت أن فرضت، بعد ذلك تغيرت الأسعار وصار هذا المقدار مثلا لا يكفي، أو تبدلت حال الزوج، الزوج كان معسرا وقت فرض النفقة فالقاضي راعى هذا ثم إنه اختنى، أو العكس كان غنيا ثم افتقر. فقال إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة أو إلى نقص، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ، ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات. قال فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها، وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطالب تخفيض النفق، التغيير إما إلى زيادة وإما إلى نقص. قال إذا كان لزيادة إذا المتضرر هنا هو الزوجة، الأسعار زادت فالزوجة الآن هي المتضررة، فلها الحق أنها تذهب وترفع دعوة أخرى وتطالب بزيادة قيمة النفق. ومرات أن الأسعار انخفضت فهنا الزوج أصبح هو المتضرر، فله الحق أنه يروح يشكو إلى القاضي ويطلب منه تخفيض النفق. وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقرير النفقة كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها، وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفق. واضح؟ طيب قال الخطأ في تقدير النفقة، إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة حسب حالة الزوج من العسر أو اليسر، كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها مع ملاحظة حالة الزوج. قال قد يقع من القاضي خطأ في التقدير، فرغم أنه لم تتغير الأحوال، يعني لا الأسعار زادت ولا نقصت ولا الزوج لا اغتنى ولا افتقر ولا حصل أي شيء، بس هو اللي حصل أنه وقت ما قدر لها النفقة كان القاضي يعني حسب الحسبة بطريقة خاطئة، يعني ظن أن هذا المقدار يكفي للطعام والشراب وكذا يعني والمسكن وكذا بحسب ظروفه، فتبين بعد ذلك أن هذا المقدار ليس مناسبا، فممكن إذا حصل خطأ في تقدير النفقة يجوز أن يرفع الأمر مرة أخرى ويعاد تقديرها مرة أخرى ويستعان أيضا بأهل الخبرة والدراية وكذا. قال دين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج. توضيح هذا، يقول قلنا إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها، ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها وتوفر شروطها ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته، شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وإلى هذا ذهبت الشافعية وجرى عليه العمل منذ صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 ميلادية. فيقول هنا أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، ومتى وجبت النفقة أصبحت دينا على الرجل، فإذا امتنع من أدائها تصبح دينا في ذمته، يعني لا يسقط مثلا لكونه امتنع عن النفقة فخلاص هي الزوجة تصرفت ولا استدانت ولا كذا وانفقت على نفسها، لا، ليس معنى هذا انه برأت ذمته من هذا، لا يزال النفقة دينا في ذمته مثل الديون التي عليه، ف يعني لا يسقط الا بالاداء او الابراء، اما انه يؤدي ما عليه من النفقات او ان الابراء معناها ان المرأة تعفيه يعني من السداد، الإبراء ما تتنازل له عن حقها الأداء إن هو يؤدي إليها حقها، والإبراء إن هي تتنازل عن حقها. فقال إن هذا دين مثل جميع الديون، الدين يظل ثابتا في ذمة المدين إلى موته، وحتى بعد ما يموت يظل الدين في تركته على ورثته أن يخرجوه من تركته، لا يسقط الدين إلا بأدائه إلى صاحبه أو بالإبراء بأن صاحبه يتنازل عن حقه. قال وذكر يعني بعض ما ورد يعني في قانون الأحوال الشخصية في مصر، وقال إنهم يعني اقتبسوا من مذهب الشافعية، فجاء فيه مادة واحد يقول: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما بأنها لم تمتنع منه، يعني هو الذي لم يأتي مثلا، هو الذي ترك البيت أو لم يسكن معها أو لم يطلب المعاشرة، لكن هي لم تمتنع فهي سلمت نفسها لزوجها، إما تسليما حقيقيا ويحصل بينهم معاشرة ودخول ويقيم معها، أو تسليما حكميا بمعنى أنها لم تمتنع وكان الامتناع من جهته هو. فالزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما، يعني هي ليست ناشزا، يعني ما هي ممتنعة من معاشرته ولا هي مفارقة للبيت ولا كده، هي ليست ناشزة، فالنفقة دينا في ذمته، تصبح ايه؟ دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه، بلا توقف على قضاء قاض او تراض بينهما، ولا يسقط دينها الا بالاداء او الابراء. هنا ايه؟ قالوا ان النفقة حق للزوج وغير متوقف على قضاء قاضي، يعني هب أنه لم يقضي القاضي بتحديد مقدار النفقة ولا كده، فإذا ثبت أن الزوج لم ينفق على الزوجة مع أنها سلمت نفسها إليه وليست ناشزا وهو لم ينفق عليها، فإذا يحسب عليه بأثر رجعي، يعني ما عليه من النفقات. المادة الثانية: قال المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا. أرض المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما جاء في المادة السابقة من تاريخ الطلاق. نفقة المطلقة دين في ذمة الزوج من تاريخ الطلاق، وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة التي صدر عنها، وهي اللي هي وزارة العدل يعني أو كده. قال واحد: إن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا، يعني بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، يعني لا يشترط صدور حكم من القاضي ولا إن كان وقع اتفاق بالتراضي بين الزوجين في تحديد مقدار النفقة أو كده. فقال حتى لو ما حصل هذا هي دين في ذمة الرجل. اثنين: إن دين النفقة من الديون الصحيحة، وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لا يسقط هذا الدين إلا بأن يؤديه إلى زوجته أو أنها تبرئه منه، يعني تتنازل له عن حقه. ويترتب على هذين الحكمين أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها، الحكم بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع. يعني المواد السابقة هذه كان الغرض منها بيان ان النفقة تستحق بأثر ايه؟ رجعي. قال: ولو كانت اكثر من شهر، اذا ادعت ان زوجها تركها من غير نفقة مع وجوب الانفاق عليها في هذه المدة طالت ام قصرت، يعني طالما اثبتت ان الزوج لم ينفق عليها مع انه كان يجب عليه الانفاق، فالقاضي يلزمه بأن يعطيها قيمة النفقة بأثر إيه؟ رجعي. قال: ومتى يعني أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات، ولو كانت شهادة الاستكشاف المنصوص عليها كذا إلى آخره، يعني أي طريقة من طرق الإثبات، وممكن القاضي يبعث إيه يعني من يستعلم الأمر ويسأل ويتحقق منه أو كذا، إما بإقرار الزوج إن هو لم يؤدي إليها النفقة أو بالشهود العدول أو بأي طريقة يعني يثبت بها إن الزوج فعلا لم ينفق عليها فترة سابقة، فالقاضي يلزمه بالنفقات السابقة عن المدة الماضية بأثر رجعي يعني. قال اثنين، أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ولو خلعا. إذا مات أحد الزوجين أو طلقت المرأة لا يسقط إيه؟ دين النفقة. فللمطلقة مطلقا الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجين. يعني الآن لو امرأة مطلقة وبعدين أثبتت أن زوجها لم ينفق عليها مثلا آخر سنتين ولا آخر 3 سنين كان لا ينفق عليها مع أنها كانت في عصمته ولم تكن ناشزا عنه، فهنا كونها طلقت لا يسقط حقها في المطالبة بالنفقة اللي هي كانت في فترة سابقة. وكذلك إذا مات زوجها أو ماتت هي المرأة فيأتي ورثتها يطالبون بنفقتها، يكون كان لا ينفق عليها، أو الرجل مات مثلا في الزوجة تروح تطالب ورثته بأن يؤدوا إليها النفقة لأن زوجها كان لا ينفق عليها. فيقول فللمطلقة مطلقا الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن عوضا لها عن الطلاق أو الخلع، إلا إذا كان هناك في اتفاق الخلع، الخلع أن المرأة ترد إليه ما أخذته منه مقابل الاختلاع أو كذا. فقال أن يعني هنا على هذا الرأي الذي أخذوا به أن ممكن يكون في اتفاق الخلع أنها تتنازل له عن المطالبة بالنفقات السابقة، فإذا كان هذا في اتفاق الخلع وهو خالعها على هذا الأساس أن هي تتنازل عن الدين الذي عليه تجاهها مقابل أن تختلع منه أو كذا، فهنا ليس لها أن ترجع تطالب بثاني لأنها أخذت الخلع عوضا عن هذا الدين. قال ثلاثة، أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمدا النفقة، وإنما يمنع النشوز مطلقا من وجوبها ما دامت الزوجة أو المعتدة ناشزة. يعني قل إذا طرأ النشوز، يعني حدث النشوز أن المرأة أصبحت يعني تمتنع عن زوجها عندما يطلبها للمعاشرة وكذا تمتنع منه، أو أنها تركت البيت وكذا، فأصبحت المرأة ناشزة. طيب بس هي قبل أن يحصل النشوز، يقول من لحظة حصول النشوز يسقط حقها في النفقة. يعني لو الآن هي جايين مثلا يتحكمون للقاضي وهي المرأة مثلا ناشز منذ 3 أشهر، آخر 3 شهور كانت ناشزا فيه، بس قبل 3 شهور هذه مثلا كان زوجها مثلا ظل سنة لا ينفق عليها، ظل سنة لا ينفق عليها، وبعد سنة من وخلال هذه السنة لم تكن ناشزا، كانت يعني تمكنه من معاشرتها وكانت مقيمة في البيت وكذا، فهي نشزت من 3 أشهر مثلا، وقبل 3 أشهر كان فيه سنة كاملة كانت غير ناشز وكان زوجها لا ينفق عليه. فهنا يقول النشوز لا يسقط حقها في المطالبة بالنفقة عن مدة السنة التي لم تكن ناشزا فيه، وإنما النشوز يسقط حقها في النفقة اللي هي من تاريخ النشوز. قال وبعد صدور هذا القانون استغله بعض الزوجات في ترك المطالبة بالنفقة. كلما صدر هذا القانون ان المرأة ممكن تطالب بالنفقة بأثر رجع، استغله بعض الزوجات في ترك المطالبة بالنفقة، تكون المرأة زوجها لا ينفق عليه فلا تطالبه بالنفقة وتظل جلسة على هذا الحال سنين طويلة، وبعدين ما يحصل بينهم مثلا اختلاف ولا حاجة تروح للقاضي وتشكوه تقول انه لا ينفق علي من سنة كذا الى كذا، فالقاضي يجي يحسب علينا فقط السنين الماضية كلها فتطلع مبلغ تكون مبلغا باهظة، لو هي طلبت بالنفقة يعني في وقتها كان يمكن هو يدبر امره وكذا، لكن حتى يتجمع منها مبلغ باهظ ثم يطالبنا الزوجة بالمتجمد كله مما يرهق الزوجة ويثقل كاهله، فرؤي تدارك هذا الامر بما يرفع الضرر عن الازواج. وجاء في الفقرة 6 مادة 99 كذا إلى آخره، ما نصه لا تسمع دعوى النفقة من مدة ماضية لأكثر من 3 سنين ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى. فرأى يعني القضاة وكذا يعني اجتهادا منهم وكذا أن يقدروا مدة مثلا مدة 3 سنوات بحيث ان ايه ان لا يصح ان المرأة تيجي تطالب بنفقة 20 سنة ماضية ولا 30 سنة ماضية، تيجي تقول متزوجني من 30 سنة ولا ينفق عليا، وتيجي تطالب ولا 20 سنة. فقالوا اقصى شيء 3 سنوات بس، لما تيجي ترفع الدعوة حتى لو كانت صادقة انه لا ينفق عليها منذ 20 سنة، القاضي بس يحكم لها بنفقة اخر 3 سنوات من تاريخ رفع الايه الدعوة، يعني حتى لا، طالما هي سكتت طيلة هذه المدة ولم تطالب بحقها وكذا. قال: وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، وطبعا هنا يعني مسألة تحديد النفقات وما يتعلق بها كما رأينا يعني ليس فيها نص يعني في الشريعة، ففيها مجال يعني لاجتهاد الفقهاء وأهل العلم وكذا يعني من هذا الباب يعني. فجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما نصه: أما النفقة على المدة الماضية عن المدة الماضية فقد رؤي أخذا بقاعدة تخصيص القضاء ألا تسمع الدعوى بها لأكثر من 3 سنوات ميلادية نهايتها تاريخ قيد الدعوى. ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها، رؤية من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها أولا فأولا بحيث لا يتأخر أكثر من 3 سنوات، وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوى، وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة إذ يمكنه المطالبة بها قبل مضي 3 سنوات. يعني قالوا إن هذا ليس ظلما للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها، لأن معها مهلة 3 سنوات تطالب كل 3 سنوات تطالب بنفقة 3 سنوات الماضية، يعني ما تظل تجمع مدد أطول. ويقول: ولا يزال العمل مستمرا بهذا القانون إلى اليوم يعني. طيب، فهنا يعني مسألة تخصيص القضاء، أنه ممكن القاضي مثلا يخصص له أنه هو مأذون له من الحاكم أنه ينظر في قضايا مخصصة أو فيما يتعلق بنفقة آخر، فهنا يعني أخذوا من هذا ممكن القاضي أذن له السلطان أو الحاكم أنه ينظر في قضايا النفقة عن السنوات 3 الأخيرة فقط مثلا، وغير مأذون له أنه ينظر في قضايا كذا. يعني ممكن القاضي يخصص أن هذا القاضي ينظر فقط في قضايا الميراث، أو هذا ينظر فقط في قضايا مثلا جنايات، هذا ينظر في قضايا قرية معينة. ممكن تخصيص القاضي بحدود زمانية ومكانية وكذا، فمن هذا الباب يعني قالوا أن القاضي مأذون له أنه ينظر في المطالبة من النفقات السابقة لغاية 3 سنوات فقط، قبل ذلك ليس من صلاحيته، بحيث يعني هذا طبعا كله اجتهاد يعني ليس فيه يعني. نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل ما يتعلق بأحكام النفقة وكذا في الدرس القادم إن شاء الله. القضاء هو طبعا نعم هو طبعا ما يؤخذ على هذا التقدير بالسنين الميلادية، مفروض يعني في الأحكام الشرعية كلها بصفة عامة التقدير فيها يكون بالسنين الهجرية يعني، لكن هذا يعني مما خالفوا فيه يعني ما هو معروف. نعم، الله يبارك فيك. نعم، يعني الشريعة دايما يعني الأحكام متعلقة مثلا بعدد المطلقات و توقيت الحج وتوقيت الصيام، واللي عليه مثلا كفارة صيام شهرين، واللي عليه يعني كلها في الشريعة المقصود بها الشهور القمرية اللي هي الهجرية يعني وليس الميلاد. فكذلك المفروض أيضا في النفقات أن هي تقدر أيضا بنفقة سنة أو سنتين أو كذا، تقدر برضو بالشهور الهجرية يعني القمرية، لكن هم يعني حددوها بالميلاد. نعم، الله يبارك. نعم، شاء الله. هو المعيار الذي يستعمل لتقدير قضية النشوز هو النشوز الامتناع المرأة يعني من طلب زوجها يعني المعاشرة وكذا، يعني أيضا فيها تقدير أنه بالمعروف يعني طالما أنه يطلبها بالمعروف يعني وبما جرى يعني. توجد حالات مثلا نادرة أنه يعني يحملها فوق طاقتها، أو تكون مثلا بها مرض يعني لها عندها عذر يعني يمنعها من مرض أو نحوه أو كذا يعني، فإذا كانت امتنعت من غير عذر يعني شرعي وكانت مطالبة لها يعني أيضا في حدود المعروف وكذا، فتعتبر ناشزا في هذه الحالة. طيب، هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.